الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين على سابغ نعمه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وشاهد في الله حق شهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وإخوانه وأصحابه وعلى الملائكة والصالحين والحرمان من فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين في كل وقت وحين، بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يبدو أن الوقت لا يسمح لإلقاء محاضرتين متتاليتين، ولكن نحاول أن نختصر اختصارا إن شاء الله، ونحاول ابتداء من الدرس القادم إن شاء الله أن نبدأ المحاضرة من ابتداء من الساعة الواحدة مباشرة إن شاء الله تعالى. نقول مختصرا لأنه بعد هذه المحاضرة عندنا درس آخر في السيرة النبوية، والوقت لا يسمح إكمال هاتين المحاضرتين، فنختصر كل منهما اختصارا ما، وعسى أن تدارك ذلك كما قلنا في الدرس القادم بحول الله. إذن بصفة مختصرة، بعدما بدأت حركة التدوين، بدأ التدوين في علوم القرآن الكريم، فدونت الكتب الكثيرة في علوم القرآن، وكان منها كتاب الناسخ والمنسوخ في قتادة بن دعامة السدوسي وغيره، ودون كثيرون في غريب القرآن كابن قتيبة بعد ذلك وقبله، دون في الغريب، كانت مدرسة ابن عباس التي هي مدرسة في الغريب وهي من أدرس، هي مدرسة في التفسير بصفة عامة، ولكنها امتازت بالبحث في الغريب كما ذكرنا في قصة نجدة بن عويمر ونافع بن الأزرق. فكان يسألان ابن عباس رضي الله عنهما عن غريب القرآن فكان يجيبهما بالشعر، وذكرنا في ذلك أمثلة في الدرس الماضي عندما سألاه مثلا عن قوله تعالى في الجنة: إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما معنى تضحى؟ قال: تضحى إلى تبرز الشمس. فقال: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: أما سمعتم قول الشاعر، يقصد عمر بن أبي ربيعة. وكان هذا عمر يجالس، كان ابن عباس رضي الله عنهما يجالس عمر بن أبي ربيعة مع ما هو فيه من في ذلك في تلك المرحلة مع ما هو فيه من الترف واللعب واللهو والاستغلال بما لا يعني، أو حتى بالمجون إنجاز التعبير. ولكن عمر بن أبي ربيعة من الله عليه بعد ذلك، وخرج غازيا في سبيل الله، واستشهد في البحر في سبيله، قال إنها احترقت. على كل حال كان يجلس إليه ابن عباس وينشده من شعره، ويروى أنه كان يقول له: أحمض لنا. فكان يقرأ أنه أنشده قصيدة التي مطلعها: أمن آل نعم أنت غاد فمكر، وغداة غد أم رائح فمهجر. يقال أنه أنشده إياها للمسجد. وعلى كل حال التنسك عن إنشاء الشعر ليس من نسك العرب، بل هو من نسك الأعاجم. وقد ذكر ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده، ذكر ذلك عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون: إن قال سئلوا عن قوم يتنسكون عن إنشاء الشعر في رمضان، فقال ذاك نسك الأعاجم. فحاصل ما في الأمر أن هناك من ألف في الغريب وهم كثر، قال امتازت مدرسة ابن عباس وهي أفضل المدارس في التفسير كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره. فقال إن مدرسة مكة مدرسة ابن عباس كانت أفضل مدارس التفسير بصفة عامة. قال امتازت بالشمول ولكنها أيضا امتازت بالعناية بالغريب. فكما قلت لكم لما سألوه عن قوله تعالى فلا تضحى إلى تبرز للشمس ولا تضحى فقال إلى تبرز للشمس، فقال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ما سمعت من قول عمر بن أبي ربيعة. فقال ما سمعت من قول عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحى وأيما بعشيه فيخسر. في رواية رأت رجلا أما إذا الشمس وتبديل أما وأيما سواء. فالمهم أنه استشهد هنا. وكذلك سألوا عن كثير عن قوله تعالى عجين وقال ما سمعت من قول الشاعر فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عجينا يعني مئات الأمثلة من هذا حتى ذكر بعضهم جمع السيوطي كما قلنا في الإتقان وأوصل إلى 83 و200 و380 و300 ولعل هذا الرقم الأخير هو الصحيح يعني قرابة 400 بيت أنشدها في جلسة واحدة يستشهد بها على الشعر يستشهد بها على القرآن الكريم للتفسير. فهذا من مدرسة الغريب وقد ألف كثيرنا في الغريب. وقد لما استقرت حركة التدوين ألفت كما قلنا كتب مستقلة لعلوم القرآن الكريم وكذلك ألفت أنواع من التفاسير. فكما أن فيه أنواع من علوم القرآن الكريم أو أقساما فإن فيه أيضا أنواع أو أقسام من التفسير. فهناك التفسير الفقهي وهو ما يعنى الذي يعنى أصحابه باستنباط الأحكام واستخراجها من كتاب الله عز وجل وهذا مطلب عزيز ونبيل. هناك التفسير أيضا اللغوي وهناك التفسير اللغوي بقسميه وبأقسامه البلاغي والنحوي. وقد اجتهد العلماء في التفسير أو إيضاح معاني القرآن من الناحية النحوية كما فعل ذلك الإمامان الأخفش المقصود به الأخفش الأوسط وهو سعيد بن مسعد 1520 وكذلك الإمام الفراء في كتابهما معاني القرآن وهو يحيى بن زياد الديلمي 700 وفاته وغيرهما من المدارس التي اهتمت بتوجيه الإعراب. هناك تفسير آخر يهتم بجمع القراءات وأنواع من التفسير شتى وهناك التفسير بالمأذور وقد كان عند السلف واستمر أو كان من أجمعه في عصرنا يعني في الكتب الآن من أجمع ذلك من أول من ألف في التفسير المأذور بن جرير الطبري وابن طالب بصفة تفصيلية. والطبري هذا كان توفي عام 1290 و300 هجرية وعندما ألف الطبري في التفسير كان كأنه أسس لمدرسة جديدة وتتابع الناس من بعد ذلك وكان من أجمع الناس ومن أفضلهم كتابا في التفسير هو كتاب السيوطي المنذور التفسير المأذور سمع فيه ما أذن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذن عن الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفسر من القرآن إلا شيئا يسيرا وقد فسر لهم الآيات كما في الصحيحين تفسير الظلم بأنه الشرك عندما قالوا له إن وعندما سمعوا قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا وأينا لا يظلم نفسه فقال إنه ليس الذي تعنون ما سمعتم قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه صفة مختصرة وسريعة كما قلنا. إذا تأسست علوم القرآن بعد ذلك منفصلة كل علم عن آخر علم الرسم وعلم الضبط وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم المكي والمدني وعلم الغريب وعلم الأحكام تفسير الأحكام والعلوم الكثيرة علوم البحوث المتعلقة بعلوم القرآن الكريم والتي يشترك فيها علم القرآن الكريم كمادة وعلم الأصول كمباحث الأمر وكمباحث يعني أنواع الدلالة وكمباحث وهذه أقسام يعني حتى الدلالة مبحثها طويل وأنواع الدلالات ثلاثة عند أهل المنطق هي دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة الموافقة دلالة اللفظ دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل مستزن كما قال الأخضري. وكذلك علم مثلا كما قلنا الناسخ والمنسوخ العام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والمطلق والمقيد إلى آخره. فبرزت علوم مستقلة كلها تسمى بعلوم القرآن، أي معناها الضيق الذي تحدثنا عنه آنفا، أي العلوم وثيقة الصلة، وهو ما يسميه البعض بأصول التفسير، العلوم الوثيقة الصلة لمعرفة تفسير كتاب الله عز وجل. وكما قلنا برزت بعد ذلك أيضا كتب أنواع من التفسير كثيرة، وحتى من التفسير المعنوي والتفسير الذي يعني يهتم أصحابه بالإشارات حتى، وهو ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهذا فيه كثير مردود على أصحابه، ومنه ما هو مقبول، وفيه التفسير يعني منه ما هو مقبول محدد، ولكن ما هو مردود منه كقولهم، والتفسير الإشاري يجرح له الباطني، والتفسير الباطني أيضا، وكقولهم في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يقول إن المراد بالبحرين هما علي وفاطمة، ويخرج منها اللؤلؤ والمرجان، أي الحسن والحسين، وإلى غير ذلك من أنواع التفسير التي توسع الناس أيضا فيها، والتي هي ليست مقبولة من توسع ذاك، وإن كانت فيها بعض النقاط التي لها محمل لغوي غير مستبعد، لكن كما قلت هذا أردنا أن ننبه فقط إلى أنه كما أن هناك صنوف شتى من علوم القرآن وثيقة الصلة بالتفسير، فهناك أنواع من التفسير أيضا. وقد كما قلنا ألف الناس في الغريب، وكان ابن قتيبة من ألف في الغريب، وأبو بكر السجستاني، ابن أبي داود، وغيرهم كتب ألفوا في هذا، وإن شاء الله تعالى نكمل هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأننا الآن نحاول أن ننتقل إلى موضوع السيرة النبوية بعد قليل إن شاء الله تعالى. فكان في سؤال أو سؤالان فقط نجيب عليهما وندخل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تحدثنا في الدرس الماضي في السيرة النبوية عن تفسير السيرة من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية، وعن الغرض أو المقصد من معرفة السيرة، وقلنا إن السيرة في اللغة تطلق على معاني ذكرناها في الدرس الماضي، منها أنها تطلق على سيرة الرجل، يقال سيرة الرجل أي حياته وآثاره وأخلاقه، وكذلك يقال تطلق السيرة على الميرة من الناحية اللغوية، وقلنا أيضا يسمى الاستيار، ويقال الاستيار كالامتيار، وذكرنا التفاصيل هناك التي لا نود العودة إليها الآن حتى لا يكون في ذلك تكرار، فمن أراد العودة إلى ذلك فعليه بالدرس الماضي. والسيرة النبوية غايتها هي متعددة الغايات في الحقيقة. الغاية من معرفة السيرة النبوية أولا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم في شؤون حياته كلها إذا أمكن، الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في نمط العيش والحياة والتفكير صلى الله عليه وسلم، فقد زكى الله سبحانه وتعالى ذلك كله منه صلى الله عليه وسلم، وأقسم بحياته الشريفة، وأقسم ببلده الأمين، وذكرنا ذلك، وزكى لسانه، وزكى منطقة بصلة عامة، وزكى لسانه بصلة خاصة، وزكى عقله صلى الله عليه وسلم، وزكى فؤاده، وزكى بصره، وزكى أصحابه، وزكى أمته، وذكرنا استدلال على ذلك كله من القرآن الكريم في الدرس الماضي، وزكى كتابه الذي أنزل إليه، كل هذا تحدثنا عنه. فإذا الغرض من معرفة السيرة هو متعدد، فمن فوائد معرفة السيرة النبوية الاقتداء كما قلنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته في حال الدعوة، والمسلمون في حالة ضعف، نقرأ ذلك ونستفيده في سيرته صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وكذلك في حاله صلى الله عليه وسلم بعد القوة، بعدما فتح الله مكة والمرحلة التي بين ذاك وذاك، وهي مرحلة المدنية الأولى وهكذا. فنستفيد من صلى الله عليه وسلم في حال الحرب، في حال السلم، وفي حال القوة، وفي حال الضعف. وذكرنا أن مفهوم السيرة مفهوم شامل، ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما ألف كتابه الجامع سماه الجامع الصحيح المسند من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فسيرة صلى الله عليه وسلم مشتملة على مغازي صلى الله عليه وسلم، المغازي جزء من السيرة، معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم وقراباته من قريش وغيرها أيضا جزء من السيرة، معرفة أيامه صلى الله عليه وسلم في السلم في المدينة، معرفة علم تعامله صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني وكيفية تعليمه للناس صلى الله عليه وسلم في المسجد. هذا كله من فوائد معرفة السيرة، وهو قسم من أقسام السيرة. وهذه الفوائد المتوخاة من ذلك هي كما قلنا كثيرة، وأهمها والجامع لها هو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى أرشد إلى ذلك فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. فهو الأسوة الحسنة والقدوة المثلى في كل شؤون حياته صلى الله عليه وسلم. وقد اهتم الناس بسيرته صلى الله عليه وسلم من بداية مبعثه صلى الله عليه وسلم حتى يوم إلى يوم توفاه الله سبحانه وتعالى فيه. وكان من المرافقين له صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه مع مرافقته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بأيامه وأحواله وسننه صلى الله عليه وسلم، كان كذلك قبل ذلك من نسابة العرب ومؤرخيهم. فمعرفة السيرة وثقة الصلة بمعرفة الأنساب والتاريخ. وكان للعرب نسابة كثر، والذين يهتمون بمعرفة الأنساب ويعرفون العلاقات والقرابة بين المشرع المجمل القبائل العربية. وكما ذكرنا في الدرس الماضي فإن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: هم العرب البائدة، والعرب العاربة، والعرب العدنانية. والعرب البائدة هم الذين أهلكهم الله في الزمان الأول كعاد وثمود وطسر وجديس ووبار وجرهم والعماليق وغير هؤلاء والعياذ بالله الذين انقرضوا وبقيت منهم بقايا قليلة. ثم العرب العاربة وهم العرب اليمانية أهل اليمن الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ذكر أهل سبأ أنهم كانوا في رغد من العيش حتى كفروا بأنعم الله والعياذ بالله. لقد كان بسبأ في مساكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم أعوذ بالله، وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور أعوذ بالله. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين. القرى التي بارك الله فيها هي قرى الشام، بلاد الشام، بيت المقدس. فكان بين اليمن وبيت المقدس قرى ظاهرة حتى إن الراكب لا يحتاج إلى طعام. فكان الآن في هذه القرية وبعد ذلك يأتي إلى قرية أخرى. جعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين، لكن ما كان الراكب يخاف. فكفروا بأنعم الله والعياذ بالله، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم والعياذ بالله. فجعل لهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق والعياذ بالله، تمزقوا ولم ينقرضوا كما انقرضت العرب البائدة، ولكن هجروا في الأرض والعياذ بالله. فتيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة. وذكر البدوي في الأنساب ذلك، وهو يعتمد في ذلك على حديث فيه كلام لا أذكره على أنه حديث، لأن بعض العلماء ضعفه وبعضهم حسنه وسكت عليه. وهو يقول: لسبأ ابن يشجب ابن يعرب سليل قحطان قريع العربي، نسب خير مرسل بنينا عشرة الأزد لشعرينا وحميرا وملحجا وكندة أنمار سادس لهم في العدة وقد تيامن. هؤلاء الستة من أولاد سبأ بن يشو بن يعرب، كان له 10 من الولد، 6 يامنوا بعد انهيار سد مأرب، و10 تشاءموا ذهبوا إلى الشام. يقول هذا تيامن، ومن أشأم له غسان لخم وجذام عامل، غسان غساسنة واللخميين وجذام وعاملة، هؤلاء ذهبوا إلى الشام، وكان من بقاياهم ملوك الغساسنة كما هو معلوم. هناك الغساسنة واللخميون، اللخميون في الحيرة والغساسنة في الشام، وهكذا. المهم، ثم العرب العدنانية الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عمود النسب. فهذا كله وثيق الصلة بمعرفة السيرة النبوية. وكما قلنا، كان للعرب نسابة، ومن هؤلاء اشتهر أبو بكر رضي الله عنه، وذغفل النسابة، وذغفل النسابة السؤول لسانه وقربه عقوله. هذا يعني روي أنه اجتمع بأبي بكر رضي الله عنه، وكان في قصة مشهورة وقعت بين أبي بكر، وهو من ذهل بني ذهل بن شيبان، وسأله أبو بكر رضي الله عنه، قصة مشهورة، قال: هل أنت من ذهل الأكبر؟ هل أنت من كذا وكذا؟ ثم قال له: إن أنت لست من ذهل الأكبر، إنما أنت من ذهل الأصغر. ثم بعد ذلك سأله فقال: إن على سائلنا أن نسأل، يعني قال لأبي بكر: أنت سألتنا وأعطيناك الحقيقة وأجبناك، فهل لنا أن نسألك أيضا نحن؟ فسأله فقال: هل أنت، قال: من أي الناس؟ قال: من قريش. قال: لخ لخ، إلى آخر القصة. قال: من أي قريش؟ قال: من تين. فقال: أنت الرامي من صفاء الثغرة، وكلاما قليلا من هذا. ثم وذكر ثم يعني دار بينهما حديث مشهور. على كل حال، المهم، قال في موسى رضي الله عنه القولة المشهورة: البلاء موكل بالمنطق. فالمهم أنه كان هناك نسابة في العرب كثر، ومنهم ذغفل. هذا يقال إنه يعني كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وقد وفد على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقال إنه سأله عن أمية جد معاوية رضي الله عنه، عاية النبي سفيان في حرب صخر بن أمية، فسأله عن جدي، ويقال أنه تكلم فيه كلاما غير لائق إلى آخر ذلك. هو جد جاهلي على كل حال، لكن لا يؤذى المسلم بالكافر. فالمهم، ويقال إنه كان ألف الناس في الأنساب وفي السيرة، ونسابة العرب هم من أدفوا في السيرة من الأساس، والذين أخذت عنهم السيرة، ومن هؤلاء الكلبي صاحب التفسير محمد بن السائب الكلبي المشهور، وولده هشام بن محمد بن السائب الكلبي. وهذه قصة أيضا مشهورة، كلهم لهم قصة، وكذلك أبو كلاب، وكذلك أيضا من النسابة المشهورين بالإضافة إلى تغذبه من أشهرهم يعني أبو كلاب كما قلنا، وكذلك الكلبي الذي ذكرناه، وممن ألف الزبير بن بكار أيضا، والذين ألفوا في علم الأنساب وألفوا في السير، كان من أقدمهم أيضا محمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير، وجاء بعده ابن هشام وشرح سيرته أو علق عليها يعني أو رواها عنه أو كل ذلك، رواها عنه وعلق عليها. واشتهرت الكتب في السيرة وفي أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسنة، حتى الحديث كلهم في كتاب تجد فيه بعضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الحديث هو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصفة ما بمعيار ما، كل ما أثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في السيرة. ولكن كما قلنا، هناك السيرة وهناك فقه السيرة، هي المقصد من السيرة. السيرة لا تروى السيرة أو تسرد كسرد تاريخي فقط، وإن كان لذلك أهداف ومقاصد، لكن المقصد الأسنى والأكبر هو الفقه المترتب عليها، فقه السيرة. وهذه السيرة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع، بينما والحديث إذا قالوا يذكر أهل السير والمغازي فإنهم يغمزون إلى في ذلك إلى تضعيف الرواية، لأن هؤلاء يسمونهم الإخباريين، أي الذين يذكرون الأخبار فقط ولا يصحي بيننا صحيحها بسقيمها. وقد جاء علماء كبار جهابذة فاجتهدوا فنقحوا من ذلك وأسسوا لعلم الحديث، وهو ما يعرف بما بعد سيعرف بما بعد بمصطلح الحديث. إذا هدف الناس في هذا واهتموا به، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه روي عنه أنه قال: أنا ابن العواتك، أنا ابن العواتك. وفي رواية ابن العواتك من سليم، خرج ذلك البيهقي والطبراني في المعجم، ولكن البيهقي ذكر أنه يروى أن إحدى هذه العواتك هي العواتك جمع عاتكة، جمع عاتكة. وهذه العواتك سنتحدث عن هذه العواتك الثلاث بعد قليل، عندما تحدث عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. فكما قلنا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم الإحاطة بجميع حياته وشؤونه حتى بين معرفة نسبه وقراباته صلى الله عليه وسلم. قلنا أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فعلى أن المراد بالمودة في القربى هنا قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نعرف قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت طهرهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم كما زكى الصحابة رضوان الله عليهم، وزكى أهل البيت في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وزكى الصحابة رضوان الله عليهم في غير ما آية، فقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وزكاهم أيضا في غير ما آية فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومرضاة الله تنافي الفسق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من رضي الله عنه فمعناه أنه غير فاسق، فقد رضي عنه الفسق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإذا كما قلنا نبدا معرفة نسبه صلى الله عليه وسلم ومعرفة أيامه وسننه ومعرفة حياته كلها. وأول ما يبدأ به الناس في الغالب في الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة في قراباته بعد مبعث، يعني قبل الحديث عن مبعثه صلى الله عليه وسلم وكيف كان، فهو كما قلنا وذكرنا في الدرس الماضي كلام القاضي عياض في الشفاء أن الله اختار له من كل شيء أحسنه، اختار له في الأخلاق الحميدة صلى الله عليه وسلم كلها، فجعله في الشجاعة من أشجع الناس، وجعله في الطهارة من أطهر الناس، وجعله في المكانة الاجتماعية والنسب من أفضل الناس نسبا، وجعله حتى في البلاغة من أفصح الناس لسانا، وجعله في الأخلاق من أفضل الناس خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى لسانه كما قلنا، وزكى عقله، وزكى فؤاده، وزكى أمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وزكى أصحابه السابقون الأولون التي ذكرناها قبل قليل، وزكى أهل بيتي إن الله يبعكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، زكى بلده وزكى حياته وأقسم بحياته صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. زكى بلده والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين إلى آخر، زكى كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم. وزكى قبل ذلك الكتاب الذي أنزل ما أنزل إليه: إنك لتهدي إلى صراط الطريق، زكى الطريق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. وقال في آية أخرى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم زكاه الله تزكية كاملة، كما قال الآخر: زكى لسانك بل زكاك مجتمعا فوق السماك الطلاق السبعة تخترق، أنت الذي الملك الرحمن أتحفه بمعجزات يراها القلب والحدق، هذا الكتاب حبى الأجيال مدرسة فيه التغابن فيه النور والعلق، هذا الكتاب تحدى كل ذي صعر أين الفصيح البليغ الشاعر الطريق إلى آخر ذلك. فعندما نتحدث عن نسبه صلى الله عليه وسلم فهو كما هو معلوم من ناحية الأب هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، إذا كنتم لا تحفظون نسبه صلى الله عليه وسلم فاكتبوه لا بأس، وهذا النسب محفوظ ومتفق عليه يعني، وهناك نسب آخر غير متفق عليه يعني ما بعد عدنان، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وعدنان هذا هو الذي ترجع إليه العرب المستعربة وهم أولاد إسماعيل كلهم يرجعون إلى عدنان تقريبا، وعدنان سنرى أولاده وهم كلها عدنانية ترجع إلى أربعة آباء مشهورين هم ربيعة ومضر وإياد وأنمار، وانتشر الناس من ربيعة ومضر كما قال البدوي ما تميم فؤاد قال يعني جيدهم ما تميم وهو كاهل المضر زيد من لا قبل هذا يعني يقول إلياس والناس أخوه انتشر ومنهما كان جميع مضرا، انتشر الناس من إلياس والناس، والناس هو قيس كل القبائل القيسية هي من ذريته، والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية عدنان صلى الله عليه وسلم كما قلنا، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صيب من كلاب من مرة من كعب من مالك، تحفظون النسب الشريف يعني أكيد إذا كنتم لا تحسبون هذا نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، وهناك أيضا وهذا النسب مطهر يعني سبحان الله ربي جعله يخرج من أصلاب طاهرين إلى أرحام طاهرات كما ذكر ذلك البدوي في نومه في الأنساب، من قل من أصلاب طاهرين لطاهرات من لدن أبينا وكيف لا والمشركون نجس، ومن أذى نبينا مقدس، من عهد نوح ما خلت الأرض من إسلام سبعة لكي ما تطمئن، فالله سبحانه وتعالى طهر، وإذا كان طهره فإن الكفار نجس، الكفار الله سبحانه وتعالى ذكر أن المشركين نجس، يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، فيروى أن أباه صلى الله عليه وسلم هو كان يعني على دين إبراهيم، وعلى كل حال فهو لم يزل ينقل بنكاح وليس من سفاح، وينقل من أصلاب طاهرين إلى أرحام طاهرات صلى الله عليه وسلم إلى آخر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وحتى إن المؤرخين والنسابين يذكرون من مالك حتى أمهات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الأمهات معرفة النساء أصعب بكثير من معرفة الآباء، ويكفي أن نذكر أن البدوي في الأنساب ذكر له خمس أمهات يعني من جداته صلى الله عليه وسلم من جهة آبائه، لما اتهم بذكر نسبه الطاهر من جهة آبائه صلى الله عليه وسلم فقال ترتيب أمهات سلك النسب لستة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ستة يعني، فبنت عمرو بن عائل الهمام فاطمة من آل مخزوم الكرام، فبنت عمرو سيد الأنصار سلمان ذؤابة بن النجار، ثم ذكر عاتكة سليم اللتان من العواتك ذوات الشان، عواتك النبي أم وهبي وأم هاشم وأم الندبي عبد مناف، وذه الأخيرة عمة عمتي الأولى الصغيرة، فيعني أمهات النبي صلى الله عليه وسلم أشرح لكم بعض هذه الأبيات، حتى فآمنة هي أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو آمنة، فبنت عمرو بن عائل الهمام فاطمة من آل مخزوم الكرام، أم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم هي فاطمة بنت عمرو بن عائل من بني مخزوم، المخزوم فخر من قريش، وقريش تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو قسمين رئيسيين، قريش البطاح وقريش الظواهر، والبطاح هم الذين كانوا في بطاح مكة وهم 12 فخلا سنمر بذلك إن شاء الله، وهم ينقسمون إلى حلفين رئيسيين هم حلف هما حلف المطيبين ولعقة الدم، سنمر بهذا إن شاء الله تعالى، على كل حال المهم الآن نذكر أمهاته صلى الله عليه وسلم هؤلاء ونختم، لعل الشيخ وصل ونختم الدرس إن شاء الله تعالى. فإذا كما قلنا أم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة، آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فبنت عمرو بن عائل الهمام فاطمة من آل مخزوم الكرام، عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أمه فاطمة بنت عمرو بن عائل من بني مخزوم، فبنت عمرو سيد الأنصاري جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب، ذا أمه عبد المطلب بنت عمرو سيد الأنصاري سلمى لؤادة بني النجار، سلمى من بني النجار من الأنصار، يعني من بني قيلة كانوا يسمون في ذلك الزمن أبناء قيلة، ولكن لما جاء الإسلام سموا بالأنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من بني النجار، ولذلك كان بني النجار من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فبنت عمرو سيد الأنصاري سلمى لؤادة بني النجار هاتك ذا سليمٍ اللتان من العواتك، في حديث أخرجه البيهقي والطبراني وصححه وحسنه الألباني أيضا خاصة في بعض الصيغ أنا ابن العواتك صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ابن العواتك من سليم، ولكن هناك بلاغ ذكره البيهقي مستبعد لأنه قال بلغني أن إحداهن هي أم عدنان وسليم من عدنان، فكيف يكون منه لا يعقل ذلك إلا إذا كان ذلك بتأويل ما يعني. فالعواتك هنا يعني ألم في أثر أن ابن العواتك من سليم، وفي رواية ابن العواتك الله، فرواية ابن العواتك حسنة إلا تكون صحيحة، وكلمة من سليم فيها كلام يعني قد تكون صحيحة قد تكون حسنة أيضا. فمن هذه العواتك هن ثلاثة، يعني ثلاث عواتك هاتك ذا سليم اللتان من العواتك ذوات الشاني، عواتك النبي أم وهبي وأم هاشم وأم النبي عبد مناف، وبه الأخيرة عمة الأولى الصغيرة. هنا ثلاث عواتك، إحداهن عمة الأخرى، عمتها. ذا هو يذكر يعني، وهم بالترتيب ذا الآباء الأوقص ابن مرة ابن هلال، عاتك الصغرى هي عاتكة بنت الأوقص ابن مرة ابن هلال، وعاتك الوسطى هي عاتكة بنت مرة ابن هلال، وعاتك الكبرى هي عاتكة بنت هلال مباشرة، فكانت إحداهن هي عمة الأخرى. وهؤلاء يعني هي أم عاتكة سليم اللتان من العواتك ذوات الشاني، عواتك النبي أم وهبي، وهب هذا هو والد آمنة جد النبي صلى الله عليه وسلم من أمه، وهب ابن عبد مناف، وليس عبد مناف الذي في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، فذلك من زهرة، هذا وهب زهرة، وذاك عفوا هذا عبد مناف زهرة، وذاك عبد مناف قصي، فهو وهب ابن عبد مناف لكن ابن زهرة وليس من زهرة وليس من قصي. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جدان كلهما يسمى بعبد مناف، لكن أحدهما ربما أكثر، لكن أحدهما هو من جده من جهة أمه، والآخر جده من جهة أبيه صلى الله عليه وسلم، الذي في عمود النسب هو عبد مناف بن قصي. أما الآخر فهو وهب بن عبد مناف، هذا من عبد مناف بن زهرة، وبن زهرة هم من قريش وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا أمه هي عاتكة، أم وهب هذا أمه عاتكة بنت الأوقص ابن مرة ابن هلال، وعاتك الوسطى هي عاتك بنت مرة ابن هلال، وعاتك الثالثة هي عاتك بنت هلال مباشرة، فكانت إحداهن هي عمة الأولى الصغيرة، وهن كلهن من سليم، وسليم بن منصور أو أخوه، وهم كلهم من العدنانية. على كل حال إذا عرفنا نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، عرفنا أيضا ينبغي أن نقل بين معرفة بعض نسبه صلى الله عليه وسلم من جهة أمه أي الأمهات، وهذا من أصعب ما يكون، وبعض هذا يعني كما قلنا هذا الحديث يعني حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على هذا فهو ابن العواتك وهم من سليم على أرجح الأقوال. وما ملكه البيهقي كما قلت أن إحداهم ذكر بلغني أن إحداهم أي العواتك أنها أم عدنان، فذلك مستبعد، ذلك مستبعد تماما. نعم، نحاول إن شاء الله الآن الإجابة على بعض الأسئلة وننهي الدرس اليوم، ونحاول إن شاء الله الدرس القادم أن نستخلص العبارة، ونحاول نبدأ الدرس من الساعة الواحدة إن شاء الله تعالى. لا شيخ أوت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلتم إن النبي صلى الله عليه وسلم طاهر النسب، علموا أن آزر ذا سيدنا إبراهيم كان مشركا، نرجو التوضيح بارك الله لكم. نعم نحن نتحدث عن نسبه صلى الله عليه وسلم بعد عدنان، وبين آزر وبين عدنان ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الخلق. وعلى كل حال حتى لو كان ذي آبائه من ليس بمسلم، فهذا لا ينافي الطهر الذي أشرنا إليه، يعني بين قوسين ليس الطهر المعنى وإنما هو الطهر الحسي، معناه أنه من نكاح وليس من سفاح. وأيضا قوله تعالى إنما المشركون نجس، هذا ربما حمل عند المشركين الذين جاء بلغتهم الدعوة، وأما من لم تبلغه الدعوة فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهؤلاء يسمون أهل الفترة أو الفترة يعني الذين لم يأتيهم رسول. وعلى كل حال هناك ما هو أقوى من هذا، ليس فقط هذا، لأنه أيضا في أبوة آزر لإبراهيم فيها تفسير، قيل أن المراد به أباه أي أم أي عمه، لأن العمه يسمى أبا. وعلى كل حال في البخاري أنه يأتيه يوم القيامة فيلقاه ويقول يا ربي لم تعيدني أنك لا تخزيني ولا تخزيني ما يبعثون، فيقول الله سبحانه وتعالى نعم، يقول يا ربي وأي خزي أعظم من أن يلقى بأبيه في النار، فيقال انظر إليه فينظر إليه فإذا هو قد تغيرت حاله، فإذا هو ليخ ملتطخ، يعني شيء شبيه بالضبع حيوان ليخ ملتطخ حتى تنزع الشفقة من قلبه عليه. وهناك حديث آخر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لما سأله سئل قال إن عن أبي، قال إن أبي وأباك في النار، لكن كل هذا له احتمال، كل هذا له احتمال. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله وجعله سيد الثقلين، ولا أحد منكم يرضى أن يقال إن أباه في النار، وهو اصطفاه الله على الناس جميعا أن سيد ولد آدم ولا فخر. فهناك تأويلات على هذا، والبدو في الأنساب يقول ومن يقول في النار والد النبي فهو لعين قاله ابن العربي، ومن يقول بالنار ربي يحرق أم النبي كافر يحرق، لأن هذا فيه إرية للنبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى لعن الذين يؤذون الله ورسوله، الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. على كل حال المسألة فيها خلاف، ذا فيها توجيه. هناك حديث صحيح عند البخاري أن آدم أن إبراهيم يلقى أباه يوم القيامة، هناك حديث صحيح عند مسلم إن فيه رواية إن أبي وأباك إلى آخره، ولكن كما قلنا هناك توجيهات عند العلماء. وفي النهاية حتى لو سددنا جدلا بأن جد إن أباه كان كافرا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه حتى يبعث الرسول، كما قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وحتى لو كان هناك شيء أكبر من هذا، فإن هذا لا ينافي الطهر الحسي المراد به السلامة من الولادة من الزنا. الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. معروف أن كتاب الرحيق المختوم تنصح به بفهم السيرة بارك الله. نعم كتاب الرحيق المختوم مبارك فوري وكتاب نفيس وجيد وحج، يعني فيه لا بأس به، يعني يخرج حتى إلى مرحلة جيدة، حتى يعني يمكن نقول إن غالب ما فيه ليس من الضعيف، غالب ما فيه ليس من الضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تعني يا شيخ بقولك في آخر الدرس إعادتك؟ عاتكة، إذا كنت فهمت السؤال، عاتكة هي اسم امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن العواتك من سلي، أنا ابن العواتك، عواتك يعني جمع عاتكة. وهناك ثلاث جدات كما شرحنا، هن أمهات النبي، جدات للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلهن تسمى عاتكة. هناك عاتكة بنت الأوقص، وهناك عاتكة بنت مرة، وهناك عاتكة بنت هلال، وهن من قوم سليم. سليم قلنا هو ابن منصورة وهو أخو، وهم من العدنانية، من ذرية عدنان، من السلام عليكم. قد ذكرتم أن والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين إبراهيم في حين الله لم يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاستغفار لها، وفي حديث آخر أبي إن أبي وأباك شرع إلى هذا، كما أن هناك أبا ما كان للرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر المشركين. هذا نفس السؤال الماضي تقريبا، هذه الآية ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلى أولي قربى، اختلف الناس في سبب نزولها. فالذي عند البخاري ومسلم من حديث المسيب بن حزم أنها نزلت في أبي طالب، يعني عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له وقد كان مشركا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر رمق وكان يدعو إلى الإسلام، وجاءه كفار قريش وكانوا يقولون لا تغاروا عن ملتي عبد المطلب كأبي جهل وغيره. وكان آخر كلامه أنه على دين عبد المطلب. قيل سبب نزولها هذا، وهذا هو الذي عند البخاري ومسلم. وهناك حديث آخر عند الترمذي عن علي أنها نزلت في رجل أراد أن يستغفر لوالديه، قال له فأنزل الله سبحانه وتعالى، قال الرجل هذا أراد أن يستغفر لوالديه محتجا بأن إبراهيم استغفر لأبيه وغفر لأبيه إنه كان من الضالين، فأراد الرجل أن يستغفر لوالديه فأنزل الله سبحانه وتعالى أما كان من النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وهناك رواية أخرى عند الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه وأراد أن يستغفر لها، فأنزل الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي الذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. على كل حال إجابة على هذا قدمناها، قلنا إن لفظ الشرك بمعناه الشرك بالله، وإن الله سبحانه وتعالى يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وعلى في كل احتمالات حتى لو صح هذا يعني أن أبا صح ذلك المعنى الذي يرمي إليه السائل، فإن هذا لا ينافي الطهارة الحسية كما قلنا، أي الطهارة من الولادة من الزنا. والله أعلم. لو تزيد أطيف الدرس، لو تريد أطيف الدرس هذا لو جاءني قبل هذا لا أطرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم يا شيخ في كتاب الرحمة المختمة؟ جبنا على هذا أي خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.